بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي، واستعنت بحول الله وقوته. انا استسمح لان فهم شوي وعكه صحيه جدا، لا تهم لين تجي ما مجمع معهم. لا ان شاء الله هنا بدؤوا معاكم في تدريس مختصر الشيخ خليل على الكتاب النفيس اللي نشوفه اهميته في الاماكن اللي نراه في المقدمه، اللي نشوفه مكانة هذا الكتاب وكيف تعامل معه العلماء والمكان اللي أعطاه. وبما أن حالا بادئين سابق يقول هو كتب بسم الله الرحمن الرحيم، دأب العلماء وشيوخ المحاضر على أنهم يقدمون شرح البسملة وتفسيرها قبل قوله يقول عبد الفقير. إذا الله نبدأ إن شاء الله مع البسملة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد نبدأ مع البسملة عن هذا النوع من التواصل اللي عاد متاح اليوم، عنه الحمد لله يسهل نشر العلم وتصحيحه. العلماء قديما اتفقت بيتين للشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر، يقول فيهم: لله من صنعه في خلقه عجب، كادت حقائق في الوجود تنقلب، كلم بعين ترى للأذن تسمعها، خطابها حاضر وأهلها ذهب. وهنا يتحدث عن الكتاب ليقرأ للكلام، كلم بعينين ترى. أنا كتاب لي نشوفه ونشوف فيه الشرح اللي له نقرأ، والأذن ما هي سامع ذاك اللي في الكتاب به اللي هذا مجال للنظر. كلم بعينين ترى للأذن تسمعها، خطابها حاضر وأهلها ذهبوا. المؤلفين ذهبوا ومؤلفاتهم حاضرة. وانا استقع انا تعرضت به اللي هذه وسائل الاتصال اليوم لا يعود حتى بعد موت اهلها، ليتم هي دائما اصواتهم مسموعة وافكارهم مسموعة، وذيك اللي مقروءة حد بغى يكتبها، وحتى مولي صورهم. وهذا الحمد لله مما يحمد عليه الله جل وعلا به اللي من وسائل التسخير اليوم اللي عاد متاحة في التواصل، بتحد يوظفها في كل شيء في الخير وفي غيره. احنا ان شاء الله ولهن نوظفوها بذاك اللي هو اللي يرضي الله تعالى. هذول البيتين هم اللي هم اللي فقدوا بذاك اللي يقول احد الادباء في الكتاب والكتب قاعده كامله، يقول: لنا جلساء لا يمل حديثهم، الباء مامونون عيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا تتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. كان هذا تعامل العلماء والأدباء مع الكتاب اللي في غياب المؤلف. اليوم لا غرابة عن يتحدث أن حد مولي عن هذه النعمة اليوم اللي عندنا اللي فيها هذا التواصل بالصوت وبالكتابة وحتى بالصورة. وهذا الحمد لله إلا من نعم الله اللي نقدنا لله من صنعه في خلقه عجبه. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والأبتر معناها الناقص، لا عفوا، الإبتار معناها الناقص، وعليه يعود كل أمر له بال علينا أن نبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام عليها من ثمانية أوجه، معناها أنا عندها الكلام عليها من ثمانية أوجه، فيها بحوث كثيرة. الكلام عليها من حيث مفرداتها وحكمها وفضلها وكتابتها وقرآنيتها وإعرابها ومعنى تركيبها وسبب الابتداء بها. هذه المواضيع الثمانية هي المباحث اللي تكلم العلماء على البسملة التي من خلالها. ولكن نبدو بالمفردات، معناها نشوف معنى بسم وحدها والله والرحمن والرحيم. بسم لا نشوف معاني الباء، الباء وحدها لا نشوف كيف معانيها. وجمع بعض العلماء معاني الباء بقوله تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدر صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز الباء معانيها كلها. أو الله معانيه معانيها كلها اللي هي هذه الباء اللي هي الباء معانيه تحوز الباء معانيه كلها. هاي المعاني قلنا عنها جمعت في هذا هذين البيتين. تعدى لصوقا، هنا لا يقول لنا عن الباء عنها من معانيها التعدية به اللي معروف عنه في مجال النحو عن فم التعدي واللزوم، ولا يشوفه عن حرف الجر وعد لازما بحرف جر عن الباء من معانيها التعدية. باء التعدية هي المعاقبة للهمز الداخلة على الفاعل أصالة نحو ذهب الله بنوره. إذن الباء من معانيها التعدية. تعدى لصوقا، الباء من معانيها الإلصاق، والإلصاق عنده معنيين، لصوقا حقيقيا نحو أمسكت بزيد معناها حكمت به حكمت بيده، ومجازيا نحو مررت بزيد معناها ألصقت مروري بمكان يقرب منه زيد. هذا الإلصاق هو أصل معاني هذه الباء به اللي العلماء قالوا عن الكتب السماوية جمعت معانيها في القرآن الكريم، والقرآن الكريم جمعت معانيه في الفاتحة، والفاتحة جمعت معانيها في البسملة، لأن القصد من العلوم كاملة إلصاق العبد بجانب الرب، حد يعود معتنٍ بالله جل وعلا امتثالا واجتنابا، والباء من معانيها الإلصاق. فالإلصاق هو أصل معاني الباء وما عداه راجع إليه. تعد لصوقا واستعين بتسبب، الباء من معانيها الاستعانة، نقول كتبت بالقلم معناها استعنت به على الكتابة. أيضا من معاني الباء عن هذه السببية كما في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، معناها بسبب أنهم نقضوا الميثاق لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذا الباء فهم باء باء السبب. وبدل الباء من معانيها البدلية، ومنه قول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم من هبد لهم، فليت لي بدلهم. وبدر سحابا الباء من معانيها المصاحبة، كما في قوله تعالى: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، معناها دخلوا مصاحبين له وخرجوا مصاحبين له، فالباء هنا المصاحبة. قابلوك معناها عن الباء جمع معنى المقابلة، كما في قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وخالق حديث فيه: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وراه ما فهم تعارض بين الآية والحديث، لأن مثلا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء في الحديث سببية معناها بسبب عمله، والباء في الآية المقابلة معناها ادخلوا الجنة بمقابلة عملكم في الدنيا. إذا ما فهم تعارض. قابلوك بالاستعلاء، معناها عن الباء اتجي بمعنى على، في مثلا يصلح في موضعها على. كيفت؟ ومن أهل الكتاب من انتامنه على قنطير، من انتامنه بقنطير يبده إليك، ومنهم من انتامنه بدينار لا يبده إليك. من انتامنه بقنطير، الباء هنا يصلح في موضعها على. إذن الخلاصة عن عن عن الباء في قوله قابلوك بالاستعلاء، الاستعلاء فهم معناها تعود الباء يصلح في موضعها على، نحو من انتامنه بقنطار، بقنطار معناها من انتامنه على قنطار. ومنهم من انتامنه بقنطار يبده إليك، بقنطار معناها على قنطار. ومنهم من انتامنه بدينار لا يبده إليك إلا ما دمت عليه قائما. إذن هذيك الباء فم يصلح في موضعها أن تكون على، هي اللي المعنى على. وزيد الباء من معانيها الزيادة، كيف نقوله؟ كفى بالله شهيدا، معناها كفى الله شهيدا، كفى بالله شهيدا. الباء هنا جاءت زائدة. هل سيجوز أن نقول إن في كتاب الله تعالى ما هو زائد، ولا نقول عن فم توفشي لم نستوعب معنى؟ ما كان نقول زائد، والله ما نقول، هذا محل خلاف. الشيخ عبد الله والمحمد محمد سالم يقول: وهل في كتاب الله إطلاق زائدين يجوز لأهل العلم أم هو ذو حظر؟ الحظر والحول والحرام الفاء المترادفة، وعليه المعنى يعود: هل يجوز أن نقول في كتاب الله إن فيه زائدا؟ والله لا يجوز أن نقولها. مثلا قوله تعالى: سبح اسم ربك، المعنى سبح ربك وتو، هل يجوز أن نقول إن اسمه هنا زائدة؟ والله اشكي تعاملنا معها. أيضا وكفى بالله شهيدا، معناها كفى الله شهيدا، الباء فم زائدة. وزيد بعضهم الباء تجي للتبعيض على حد قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشرب بها عباد الله أي بعض عباد الله. إن جاوز ظرفا معناها تجي أيضا المجاوزة على حد قوله تعالى: فاسأل به خبيرا. والباء مولي تجي للظرف على حد قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. همات ياهي ذاك الظرف، همات ياهي المكاني. غاية البادج الغاية على حد قوله تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يمينا البادج للقسم نحو بالله لأفعلن، يمينا تحوز الباء معانيه كل الباء، هذه معانيه اللي قلنا عنها جمعت في البيتين.